استوديو دي جي صحراء بوليسي يقدم جديد علي السيتاح 2009. يتواجد كذلك بموقع saharazik.com. ترقبوا معنا قريبا جديد حسن الحداد. saharazik.com. saharazik.com